استقطارك عليا في الدنيا والزمن، استقطارك عليا ودفعت انا الثمن. حاسس كأن الدنيا سرق مني روح، عايش ما بين ألمي وبين جرح ودموعي. فاكر ان بعادك عني جرح شبه جروحي، ما يعرفوش معنى اللي كان بينك وما بيني. هو الزمن ده والحياة دي معوديني، كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. هو الزمن ده والحياة دي معوديني، كل اللي حبيتهم قوي بيضيعوا مني. طول عمري واخد ألف ضربة من زماني، بس اللي قسم الظهر بعدك انت عني. صوتك وصورتك لسه ماليني الأماكن، عمرك ما غبت حبيبي يوم دايما على بالي. يمكن بعيد عني لكن في قلبي ساكن، أول ما توحشني قوي السعادة. شايف الحياة بعد خلاص معلهاش معنى. انت اللي كنت حاسسني فاهمني وسمعني، دلوقت انا وقلب ما لك من هيسمعنا. ده انا كنت بهرب من عذابي معك وخوفي، ده انا كنت بيك بتحدى ايامي سرق مني روح، عايش ما بين ألمي وبين جرح ودموعي. فاكر ان بعدك عني جرح شبه جروح، ما يعرفوش معنى اللي كان بينك وما بيني. هو الزمن ده والحياة دي معوديني، كل اللي حبيتهم قوي انت عني.